وأمها ويقتدي بها وتطلبه من النصح به وتجده يحرف الكلمة عن مواضعه ويكشف آيات كتاب الله عز وجل عن وجوههم بلا ما كان يعتقده وينتقله من هذا المذهب. وهذا أشد من الذي قبله لأنه خالف الحق عن علم به. الواجب على كل مسلم مؤمن أن يتقي الله عز وجل حين يتكلم في معنى آية من كلام الله وأن يكون على حذر وأن لا يقول إلا ما يعلم أنه هو المراد أو يغلب على ظنه أنه هو المراد وأن من الشك فلا يجوز له أن يتكلم في شيء. ونحن في هذا البرنامج لم نتكلم كثيرا عن تفسير الآيات وبيان وجوهها اللغوية من البلاغة والإعراب وغير ذلك لأن هذا الحمد لله موجود في كثير من كتب المفسرين وله وجود أيضا في برامج تداعي من هذه الإذاعة السعودية ولكن يهمني أن أبين الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات وأبين وجه ذلك غالبا فيما يحتاج إلى بيان وفيما خفيت دلالته لأن الاستفادة من القرآن الكريم بهذه الطريقة تحصل بها غير كثير. ولهذا قيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال لا والذي براء النسمة وفرق الحد بل فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه ولا في هذا التحريف وهو الزكاة الوحيد وإلى عفو ما فيها لكن لهم من أنه قال إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه فدل هذا على أن الفهم في كتاب يحصل به خير كثير وعلم قريب ولكن يجب أن يكون فهم مبين على أساس كما أشرنا إليه آنفا لأن من الناس من عنده علم ولكن ليس عنده فهم ومن الناس من عنده فهم ولكن ليس عنده علم ومن الناس من عنده علم ولا فهم ومن الناس من لا علم عنده ولا فهم من جاء ذات أقسام. هذا الذي أريد أن يكون كلامي عليه غالبا وهو استنباط الفوائد من كتاب الله عز وجل يحصل بذلك خير كثير. واعلم أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطابقة وتضمن والتزام. فإذا كان دلالة النفس على جميع المعنى دلالة المطابقة ودلالته على جميع المعنى دلالة التضمن ودلالته على أن لازم خارج دلالة التزام. ويجب من ذلك مثلا معنوية ومثل حقيقية أما مثل المعنوي ينظر إلى اسم من أسماء الله وهو الخالق يجب أنه دال على صفة الخلق وعلى الخالق نفسه فدلالته على خالق نفسه وعلى صفة الخلق ومنه دلالة مطابقة ودلالته على الخالق نفسه وحده أو على صفة الخلق وحدها دلالة تضمن ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام لأن الخلق لا بد فيه من العلم وقدرة فمن لم يكن عالما لا يستطيع أن يخلق ومن لم يكن قادرا لا يستطيع أن يخلق. من هذا الحس يقول مثلا هذا بيت بيت فلان كلمة بيت تدل على جميل البيت على كل ما يجب في البيت دلالة مطابقة وتدل على هذه الغرفة الغرفة الثانية الغرفة الثالثة الغرفة السابعة وعلى الحوش البراح وعلى المجلس صار ثلاث رمزي وتدل على أن هذا البيت بانيا ثلاثة فيها ثلاثة هذه ثلاثة من الدلالة إذا استعمله الإنسان مالا جيدا حصل بها فوائد كثيرة ولهذا تجد على أهل العلم إذا تكلم عن آية أو حديث استنباط أحكامه يستفيد منها أشياء كثيرة باستمرار هذه الأنواع الثلاثة من الدلالة لأن الناس النقص فهمه عنها فلا يستطيع أن يسلط إلا فوائد قليلة وإلا هنا ينتهي هذا المجلس من هذا البرنامج وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم وأنزل عليه سبعا من المثاني كما قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والسبع المثاني هو فاتحة الكتاب وهي أعظم سورة في كتاب الله ولهذا فضلت قراءتها في الصلوات فلا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. فتح الله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء والتمجيد والحمد هو وصف المحمود بالكمال والثناء تكرار هذا الوصف والتمجيد ذكر المجد والعظمة وقوة السلطان كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدنا عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا بعبدي ولعبدي ما فعل. ففي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين دليل على كمال صلاة الله عز وجل وعلى كثرة نعمه على عباده وأن الحمد لا يستحقه إلا من كان كاملا في وصفه كاملا بفضله وأن بالحمد الحمد المطلق كامل وإلا فقد يحمد الإنسان حمدا كاملا على فعل الناقص أو على كمال ذاتي بالناقص. وفي قوله لله دليل على كبير ألوهية الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى إله الحق وما سواه فهو باطل. وفي الإتيان باللام دليل على استحقاق هذا الحمد لله وحده لا يشكوه فيه أحد فالحمد المطلق الكامل لا يكون إلا لله عز وجل لأن كل ما سواه فإنه يحمد على شيء معين حمدا يليق بهذا الشيء المعين ويكافئ هذا الشيء المعين. وفي قوله رب العالمين إثبات ربوبية الله عز وجل والرب هو الخالق المالك المدبر فلا مالك إلا الله، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله عز وجل. وإغاثة الخلق إلى غير الله، أو الملك إلى غير الله، أو التدبير إلى غير الله، إغاثة ناقصة، ناقصة في ذاتها وناقصة في شمولها وعلمها. أما خلق الله وملك الله وتدبير الله فهو كامل شامل معه. وفي قوله رب العالمين إثبات رب ومرهوب، فيدل على التباين بين الخالق والمخلوق، ويكون فيه رب على قول أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود. وفي قوله رب العالمين دليل على أن العالمين كلهم يخطرون إلى الله عز وجل، لأنه لا قوى من المرجود إلا بالرب. فالرب هو المربي القائم على غيره من كل وجه. وفي قوله رب العالمين دليل على أن الملائكة والرسل والأولياء لا حق لهم في التدبير والخلق، ويتفرع على ذلك أنه ليس لأحد أن يدعو هؤلاء وأن يستأنس بهم وأن يستنصر بهم، لأنهم مربوطون هم بأنفسهم مختارين إلى الرب أو المستعين عنه. فكيف يمكن أن يكونوا ما جاء للعباد وملالا لهم يستعينون بهم ويستعيثون بهم ويستحمون بهم؟ وفي قوله رب العالمين دليلا على أن العالم حاد وهو خيال، فإن العالم حادث بعد أن لم يكن، كما قال الله تعالى هو الأول والآخر وأن نفسه، كما قال الله تعالى وأن نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وفي قوله رب العالمين دليل على أن هذا العالم عالم وآية دالة على الله عز وجل، فإن ما في هذا الكون من الانتظام الجديد والاضطراب وعدم التناقض والإحكام دليل على كمال موجوده عز وجل، كما قال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان يبقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض الكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذا الكون المرجود المخلوق حلم على خالقه عز وجل ودليل عليه وآية من آياته. وفي قوله تعالى الرحمن الرحيم إثبات صفة الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله عز وجل الثابتة له حقيقة على وجه الكمال، كما قال تعالى وربك الغني بالرحمة، وهي غير الإرادة وغير الإحسان، بل هي صفة مستقلة ينشأ عنها إرادة الإحسان وإيصال الإحسان إلى الخلق. ووصف الله نفسه بالرحمن الرحيم بعد ذكر ربوبيته العامة، وفي ذلك دليل على أن ربوبيته عز وجل ربوبية رحمة وإحسان الخلق بجلب النعم ودفع المقام، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إلى نفسكم الضر فإليه ترجعون. وفي وصفه بالرحمن الرحيم دليل على سعة رحمته، وهذا مستفاد من الرحمن، لأن رحمن على وزن فعلان، وهذا هذه الصيغة تدل على الامتلاء السعة يكون قدام وندمان وما أشبه ذلك ممكن غضبا وندمان. وفي قول الرحمن دليل على إفهام هذه الرحمة بلا ما شاء من عباده. وأحمد الله عز وجل عامة وخاصة، فأما العامة فهي لجميع الخلق، كل الخلق مرحومون برحمة الله، ولولا رحمة الله ما أكلوا وما شربوا وما اكتسوا وما سكنوا، ولكن الله رحمه تهيأ لهم ما تقوم به أجدادهم من المعيشة الجمعية. ورحمة خاصة وهي خاصة بالمؤمنون الذين تستمر رحمتهم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا رحمهم الله تعالى بالحسنى ما تقوم به أجدادهم، وفي الآخرة رحمهم الله تعالى بحصول ما تقوم به أجدادهم. وفي قوله الرحمن الرحيم رد على منكر الرحمة الذين يقولون إن الرحمة ليست صفة حقيقية لله، بل هو وراثة الإحسان أو الإحسان المسلم، وذلك لأن الأصل هو الحقيقة. فإذا قيل الرحمن أي الرحمة فالأصل أنه متصف بها حقيقة، ولا يلزم من صفة الله تعالى بالرحمة أن يكون مناسبا للمخلوق، ولا يلزم من ذلك أن يكون ناقصا، لأن النقص الذي يمكن أن يكون في صفة الرحمة إن كان إنما ذلك في رحمة المخلوق التي قد لا تكون الحكمة فتكون ناقصة. أسأل الله تعالى أن يعمنا وإخواننا المسلمين برحمته، وأن يستغى علينا نعمة ويرزقنا شكرها إنه جواب كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا ذكر الفوائد المستفادة من آيتين من سورة الفاتحة، هما قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ثم الآية الثالثة وهي مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، والدين هنا بمعنى الجزاء، وكما يكون الدين بمعنى الجزاء يكون أيضا بمعنى العمل. فمن مجيئه بمعنى العمل قوله تعالى وله صلت من الإسلام دينه، ومن مجيئه بمعنى الجزاء هذه الآية. فقول مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء الذي يدان فيه كل عامل بما عمل. وأضاف الله تعالى الملك إلى يوم الدين، وإن كان سبحانه وتعالى مالكا للدنيا والآخرة لأن ملكيته تظهر سلية واضحة في ذلك اليوم الذي يعترف بها كل مخلوق، كما قال الله تعالى يوم جاء يوم الثلاث يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ولهذا قال مالك يوم الدين. وفي هذه الآية كريمة دليل على أن الملك في ذلك اليوم يوم القيامة لا يكون لأحد، لا جزئيا ولا غير جزئي، لا حقيقة ولا مفاسد، لأن الناس كلهم يوم القيامة يحشرون حفاة وغراة ظلا، حفاة ليس عليهم نظام وغراة ليس عليهم ثواب، وغرلا غير مختلف. لا فرق في ذلك بين السيد والعبد، ولا بين الراعي والرعية، ولا بين الأب والابن، كل ما على حد سواء. قول مالك عن الدين دليل على ان الله عز وجل في ذلك اليوم كان الملك والسلطان كما يدل عليه القراءه الثانيه الصحيحه السبعيه وهو ملك يوم الدين. عند قراءة صحيحة سبعية ينبغي الإنسان أن يقرأ بها أحيانا لكن لا بصدور العامة لأن لا يشوف عليه، فإن الملك له من السلطة والنفوذ ما ليس للمالك، لكن الملك أحيانا لا يملك فيكون ملكا غافر الملك، فباجتماع القراءتين يكون كمان ان الله تعالى ملك مالك ملك اي ذو سلطان فخر وعظمه وكلمه نافله، ومالك اي ذو تصرف كامل في ملكوته عز وجل. وفي قوله مالك يوم الدين اثبات اليوم الاخر وهو حق، وهو الإيمان به أحد أركان الإيمان الستة. فاليوم الآخر حق ثابت، كما أن الدنيا الآن حق ثابت لا ينكر أحد، فكذلك اليوم الآخر المستقبل الموجود حق ثابت وله، كما قال الله تعالى أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلو كان الناس خلقوا لهذه الدنيا ويعيشون فيها ما يعيشون على ما فيها من التعب واللأوى والنصب والعدوان والظلم والصلاح والحساب، لو كان خلق لهذا فقط لكان ذلك نقصا بالغا في حق الله عز وجل، لأنه سفه وباطل ولهب. وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله ما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا ويحكم الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه لابد من لقاء ومجازاة على هذه الأعمال التي علمناها في هذه الدنيا. ولا يمكن أن يقوم الإنسان بشرع الله حتى القيام إلا إذا كان مؤمنا بأن هناك يوما يلاقي فيه الإنسان ربه ويحاسبه على عمله. يا أيها الإنسان إنك تابح إلى ربك تبحا فملاقيه. وفي قوله مالك يوم الدين إثبات هو الحساب، وأن الإنسان يحاسب على عمله ويجاز عليه، وهو حق ثابت، ولكنه يعني الحساب على وجهين. الوجه الأول حساب المؤمن، فهذا لا يناقش الحساب، فإننا يخوضه الرب عز وجل ويكمله وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر بها